حياة التابعين وعلام التابعين تخرج لك عظمة الإسلام. الإسلام لم يأتي لصنف من الناس أو موهبة من المواهب، الإسلام يرحب بالجميع. أي مستوى أنت تجد مكانك يرحب بك والمقعد يحتفل بك. وكذلك كان التابعين، خرجوا مجاهدين، علماء، مفتين، قضاة، خطباء، كتاب، شعراء، وإذا أخلصوا وصدقوا دخلوا الجنة. أحدهم يدخل بقضائه وبعدله في حكومته وفي رعيته، والآخر يدخل بصدقه مع ربه في نصر العلم، والثالث بعبادته وزهده، والرابع بأخلاقه وتواضعه، والخامس ببذله وعطائه. هذه عظمة التابعين والتنوع في فهم الإسلام، وأن الإسلام يحتاج للجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعض الإخوة يكون متعبين في السفر لما نقول لهم احضروا الدرس، وأنا أيضا مسافر وأنتم مسافرون للآخرة، وأنتم في أي مكان، أنتم في اسطنبول، في بغداد، في دمشق، في الرباط، في الجزائر، في تونس، في القاهرة، في الرياض، نحن كلنا على سفر. حتى يقول أبو تمام شاعر الكبير هذا، يقول المسافر كثيرا، يقصد نفسه، يعني يسافر من بلد إلى بلد. خليفة الخضري، الخضر عليه السلام كان سافر الدنيا، خليفة الخضري من يربع على وطن في موطن، فظهور العيس أوطاني، يقول أنا على ظهر الجمل دائم مسافر. ما الحزن أول أيامي ولا الثاني، الحزن أسرع من قلبي لأشجاني. خليفة الخضر من يربع على وطن في موطن، فظهور العيس أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. أنا بشركم كملت 20 بيتا، قلت أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب، بها دمعي وأشجاني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمتي، على ثراها بنينا العالم الفاني، في روضة المصطفى عمري وووله، في روضة المصطفى عمري ورضواني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر إخواني وتطواني، فأينما ذكر اسم الله في وطن، عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. والوحي مدرسة الكبرى، والوحي مدرسة الكبرى، وغار حرى تاريخ عمري ورضواني وأشجاني. أنا سافرت لإندونيسيا، سامحوني قبل ما نبدأ، أتى منشدان في جاكرتا وحضر حضور، حضر لي للناس الدعاء، ليسوا لنا، نحن من ضمن الناس، فحضر. تعرفون إندونيسيا 240 مليون، أكبر دولة إسلامية، كلهم مسلمون. فقام منشدان بقصيدة اسمها غار حراء بلغتهم، فيقول واحد من المنشد أمام الجمع: اقرأ. قال الثاني: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم بدأوا بالصوت فبكى الجميع، لأني عرفت أنا الرسالة، يقصدون في جبريل ومحمد. حتى عندنا شاعر شعبي في السعودية، شاعر ليس عربي فصيح، يقول: ليلة الغار، أنا بترجمها لكم بالعربي، ليلة الغار جبريل ومحمد، وآخر الليل خير منولة. يقول: مجدنا في يوم التقى جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الغار، وآخر آخر الليل الذي بدأ فيه الوحي ينشر في العالم، صار أوأك أجمل من السنوات الماضية. إخوتي، نحن مع علام التابعين، إذا ذكر القضاة فسلموا لنا جميعا على شريح القاضي الكندي. شريح القاضي الذي تحاكم إليه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، جلسوا عنده أمامه، عاش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في اليمن، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع بالدعوة وجاء يجيب مع من يجيب: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وبشركم المسلمون الآن 1.5 مليار في العالم يصلون الآن في كل وقت، الآن في كل مكان، من جاكرتا إلى نواكشوط، إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى أفريقيا، ناس يكبرون يصلون العصر، وناس يصلون الظهر، وناس يصومون، وناس يؤذنون، وناس يدعون. هذا إخوانكم. فاستجاب شريح وأتى، ولكن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، ما رآه، صار مخضرما، وقدم المدينة وتعلم العلم، وصار أعطاه الله فراسة في القضاء، فسار عند الصحابة وعند السلف إن شريح هذا أذكى الناس في القضاء، كندي هو من قبيلة كندة التي من أصلها امرأ القيس والمتنبي كندي، وهذا شريح وهي كانت تقيم في اليمن. ماذا حصل؟ أتى عمر بن الخطاب فاشترى رضي الله عنه أمير المؤمنين فرسا من أعرابي من بدوي وأخذه من السوق، فلما وصل به عمر إلى البيت وإذا بالفرس يعرج مريض يضلع يعرج، فأتى عمر قال نادوا الأعرابي، قال كيف تبيعني فرسا أعرج؟ قال والله يا أمير المؤمنين إني بعتك بلا عيب، إني بعتك ما في عيب، ما أعرف عيب. قال عمر بن الخطاب أنا اليوم شريت منك الفرس، يعني يمدي يعني في وقت يعني يمرض الفرس في وقت يصير أعرج، كيف تعطيني فرس أعرج؟ قال والله بعت. قال عمر خذ فرسك. قال لا أخذه لكن أحاكمك إلى الشرع، أمير المؤمنين خليفة المسلمين. قال عمر بن الخطاب للصحابة من يحكم بيننا؟ قالوا شريح القاضي شريح لأنه أعرف الناس بالقضاء. قال عمر بن الخطاب نذهب أنا وياه. قالوا ندعو شريح يا أمير المؤمنين. قال لا، في بيت يوتى الحكم، نذهب إلى القاضي أمير المؤمنين. فأخذ عمر الأعرابي بيده وجلس عند شريح وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين. قال عمر أنا شريت هذا الفرس من الأعرابي وكان صحيحا في السوق، فلما وصلت بيتي صار أعرج أريد يأخذ فرسه. قال الأعرابي أنا سلمت صحيحا. قال شريح يا عمر، لأنه عشان أمير المؤمنين هذا وقت القضاء، إما أنت أخذت الفرس والظاهر السلامة، إما أن تقبله كما أخذته صحيحا كما قال الأعرابي، وإما أن تعيده صحيحا. يقول أنك تعيده صحيح وإلا تأخذه صحيح. أعندك شهود؟ يقول عندك شهود لعمر، أشهد تعال بشاهدين اثنين إنه كان أعرج في السوق، لأنك أنت رضيته وقابل فس إنه سالم الفرس صحيح، ليش تأخذه إلى البيت أجل؟ أو تعال بشاهدين. قال ما عندي شهود. يقول عمر قال أعيده صحيحا. قال ما أستطيع يعني أعيد شهود. قال فخذه. قال هذا حكمه. قال حكمك. قال قد وليتك القضاء في العراق، هذا جائزة، وقبلت وأخذ الفرس عمر وذهب. فذهب قال أعفني أمير المؤمنين. قال والله لتولين، لأنك يعني عادل وصادق، وعمر إذا عرف الرجل أن يحكم عليه وأنه ولو كان محقا فعل ذلك. ذهب إلى العراق فكان آية من الآيات في تقوى الله، إذا جلس له كلمات معروفة يقول ينتظر الظالم المقت من الله وينتظر المظلوم النصف، ثم يقول الله من يوم لا حاكم فيه إلا الله، الله من يوم لا حاكم فيه إلا الله، الله. أنا قلت أمس بيتين على السريع في والي تولى في حلب، ترى اقرأوا أنت في فيض القدير للمناوي، يقول كان واليا يعني قاضيا ليس بجيد في القضاء، وكان يبيع العينة، ذكروا حتى ابن كثير يبيع العينة بيع محرم. فماذا حصل؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا حديث حسن يعني من أعوذ بالله من شدة القضاء. فذهب شاعر يبارك له ويستهزي بهذا القاضي الظالم، قال ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا ذبحت بغير سكين وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا. يقول أنت ذبحت في الحديث النبوي بغير سكين وإن شاء الله تذبح بسكين، أعوذ بالله، هذا من الظلم. حتى تعرفون أن رجل ظلم في العراق كما ذكر العلماء، فقامت عجوز ادعت أنه ظلم فدعت عليه فسلط الله عليه الخليفة القاهر فقطع يده ثم قطع رأسه، فقالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، يوم القيامة لا قاضي إلا الله ولا حاكم إلا الله سبحانه جل في علاه. شرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو الحسن، اشترى درعا ولبسه ثم خلعه ووضع على فرسه فسقط الدرع، فأخذه يهودي درع علي، وكان درعا غاليا مدري بعد صفير أو بعد الجمل، فلقيه غلام لعلي لقي الدرع عند اليهودي، قال يا أمير المؤمنين لقيت درعك عند اليهودي. قال علي به، فأتوا اليهودي قال الدرع درعي. قال علي أنا اشتريت الدرع وما بعته من أحد والدرع درعي. قال اليهودي أقسم بديني هو أيمانه إن الدرع درعي، ما أدري شراه سبحان الله ما ندري. قال علي نذهب إلى شريح، والله إن أمه خلفاؤها الراشدون، شوف شوف ترى الأتراك نقدم لهم تحية لأنهم عاشوا على السنة. شوف أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعون، هذه أئمتنا الأربعة ذولا فوق. شوف لذلك فتحوا، حكموا العالم الإسلامي بالرسالة، الأتراك إيه فوق، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ها؟ أي نعم. فلذلك هذه الأمة الإسلامية التي يقدم خلفاء أنفسهم إلى القضاء، من اللي بيقدم الآن من الحكام نفسه إلى قاضي بسيط وقل تعال واحد من المواطنين والرعية، من ويجلس معه؟ أتى علي فجلس أمام شريح، قال شريح الدرع، تقول درعك يا أبا الحسن هذا؟ قال نعم درعي أنا اشتريته. صدق أبو الحسن رضي الله، البار الراشد، نشهد الله أنه من أبر الناس، يكفي شرف أنه منزلة هارون من موسى من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، أنعم وأكرم بأبا الحسن، والله نتولاه ونحبه أهل البيت رضي الله عنهم. قال نعم درعي. قال من يشهد لك؟ قال يشهد لي قنبر، يعني صاحبه حارسه غلامه. نكمل إن شاء الله. قال شريح لعلي لما ادعى اليهودي أن الدرع درعه، وعلي ادعى أن الدرع له والدرع في يد اليهودي، جلس عند القاضي شريح، قال من يشهد لك يا أبا الحسن؟ قال يشهد لي قنبر مولاي والحسن ابني. قال الابن لا يشهد لأبيه، هذا هو يعرف علي لكن ما وجد إلا هذا، ما يعرف الدرع الحسن، قنبر هذا هو مولاه. حتى لما رأى السبئية يدعون أن علي إله، أعوذ بالله، لا إله إلا الله، حفر أخدودا لهم وأخذ يحرقهم بالنار لأنهم أصبحوا أشركوا بالله. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال ما يشهد لك هذا؟ قال ولم؟ قال لا يشهد الوالد لوالده. فقام اليهودي بالدرع، أصارت عنده، قال الدرع الآن عند اليهودي في يده، ما أتيت بينه يا أبا الحسن؟ ويعرف بس علشان يرسل رسائل للناس، يرسل للمسلمين، يتركون لهم أثرا ويتركون لهم تاريخا. فأخذ اليهودي الدرع، فرجع اليهودي، اسألوا كتب التاريخ عن هذه القصة، اسألوا الذهبي وابن كثير. فرجعت اليهودي بعدما حكم له شرح في دار الإسلام وعلى أمير المؤمنين أبي الحسن، أمير علي بن أبي طالب، حكم له بالدرع، حكم اليهودي بالدرع، فأخذ اليهودي وهو غير على غير دينهم، فأخذ الدرع وجلس على ركبتي عند شرح، وعلي ينظر، قال والله إن دينا أعطاني الدرع وحكم لي بالدرع على أمير المؤمنين دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل في الدين. على طاري وذكر اليهود بخبركم بقصة نكتة وواقعة، يعني حاكم اليمن من آل حميد الدين، حاكم اسمه يحيى حميد الدين قبل أحمد حميد الدين، يعني توفي قتل يمكن وعمري سنتين أو ثلاث. ماذا حصل؟ ولا قاضي من القضاة في صعدة، المدينة المعروفة في اليمن، فأعطاه راتب، قال ما يكفيني، يقول القاضي ما يكفيني هذا الراتب، راتب قليل وعندي عائلة أطفال، قال ما عندك إلا هذا الراتب، لكن في قرية يهودية في صعدة خذ الجزية منهم مع الراتب. فانبسط ارتاح القاضي، ما شاء الله ممتاز، بيأخذ الجزية على الراتب، ومدايم اليمنيين يلبسون خناجر تعرف. فجاء ومبسوط القاضي، فجمع أهل القرية كلهم قدامه اليهود، قال من الشهر هذا سمعتم الجزية تدفع لي، ما ترسل إلى صنعاء إلى بيت المال، تدفع لي، وهم فقراء اليهود. فقام الشيخ أكبرهم يهودي عمره 70 سنة وقام واقف، قال ما بيننا، نحن فقراء ومساكين وما نستطيع دفع الجزية، ما بيننا وبينكم خلاف إلا كلمة التوحيد، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وندخل في الإسلام وتسقط الجزية. الآن إذا سقط الجزية راح الفلوس علي، الدراهم على القاضي. قال القاضي الآن لك 70 سنة وأنت على اليهودية، ويوم جت الآن الجزية تدفع لي أنا، تريد تدخل في الإسلام؟ ثم أخرج خنجرة، والله يا واحد منكم يدخل في الإسلام أن يذبحوا اليوم. واحد يدخل في الإسلام، ممنوع تدخل في الإسلام، هذا إذا كان أعوذ بالله المصلحة أعظم من الدين. الله يغفر لنا ولكم، ها؟ أي مذهب هذا؟ مذهب المصلحة، مذهب يعني مذهب عبادة الدنيا، مذهب عبادة الدرهم والدينار، الطمع، نسأل الله العافية. يجعل هذا مما أثر يعني، ونقله كثير من الفضلاء الإخوان، منهم الأستاذ عمر باج خيف العالم الحضرمي وغيره من العلماء، وفي أشياء كثيرة يعني تجري حتى، نسأل الله العافية. يصبح المال أعظم من الدين. نسأل الله يغفر لنا ولكم. أما شريح فيقول إن حب الولد مهما كان لا نؤثره على الواجب الشرعي أو الأمر الشرعي، يعني تحب ولدك طبعا، لكن ما توقظه لصلاة الفجر أنت ما أحببته علشان رأفة به ورحمة. تحب ولدك ما تريد أن تشق عليه علشان لا يحفظ القرآن، لا تقول خلوا يرتاح. حتى بعضنا بشرك بعض العرب الآن الذي كان ينتظر في العرب أن يرفع راية الإسلام وينشر الدين في العالم ويكون رسل الخير، أصبح الآن أنا قرأت عنهم عرب يدرسوا الآن في أوروبا، يقول يدرس أبنائهم يأكل الطعام على الموسيقى، يأكل علشان يرتاح أعصابه وترتاح، كان يسمعوا الموسيقى في أثناء تناول الطعام، كانوا فرنسي ولا إنجليزي، ما كان عندنا قرآن وما كان عندنا رسالة وما كان عندنا. والله يا إخوة صدقوني إنا زرنا ما يقارب 40 دولة، نكرر هذا لأن تعلموا أن عندكم إخوان في كل مكان، وأنا كل ما سافرت في بلد أشعر بسعادة وارتفع رأسي ومجد الإسلام وشرفي أن يكون مع المسلمين. إنا رحنا الهند يا بعض الجامعات، الحضور في الهند في ولاية كجيرات، اسمها غجيرات يعني ولاية غاندي، أنه يحضر في بعض الجوامع 7000 مسلمين مؤمنين في جامعات الحديث، ما عندهم إلا قرآن وحديث، ما عندهم مواد أخرى، عندهم أقسام علمية أخرى. ماذا يحصل؟ إن خجلنا من تعاملهم معنا، يعني كأننا خرجنا من الكعبة، كأننا ولدنا في الكعبة، حتى يمسحونا البشت كذا للتبرك، قالوا أنتم أبناء الصحابة، أبناء، أنا علمت الإخوان هم يجدون العربية. قام خطيب منهم يريد يرحب بنا، قال زارنا علماء إظام، يعني عظام، من بلاد الهرمين وهم شرذمة قليلون. ويحسب أن الجملة هذه أنها مدح وهي ذم أصلا في القرآن، لأنه يقولها فرعون لموسى وقوم، قال شرذمة قليلون، لكن هو قرأها والله قال وهم شرذمة قليلون وفدوا إلينا، يعني مثل أقول طائفة صغيرة، فكنا فنتبسم نحن وإخواننا نقول هذه لغتهم يعني. فيقومون يصبون لنا الماء قبل الطعام، نقول لا يا أخي، قال لا أنتم العرب، فأنا أبغى أرفع معنوياتهم، أقوم ألقي خطبة في الجامع، قلت شكرا لكم يا من حفظ الإسلام في القارة الهندية، وأنا صادق، وذكرهم الطنطاوي بن حسن الندوي، شكرا لكم أنكم حفظتم القرآن والسنة، بعضهم أكثر مني حفظا للحديث وأكثر من غيري، من هو أحفظ مني، في عالم في الهند في غجرات هذه الولاية درس صحيح البخاري 35 مرة، عمره ما يقارب 80 سنة، تخجل إذا جلست معه من الزهد والعبادة. فكنت أمدحهم قلت شكرا. فيقوم خطيبهم يقول لا أنتم العرب، وهم صادق، نحن في المرحلة الأولى، قدمتم رؤوسكم وقدمتم أرواحكم وقدمتم دماءكم، وأنتم دفنتم في قندهار ودفنتم في سمرقند ودفنتم في اللوار، وصادق الكلام صحيح، لأن أجدادنا هم الذين رفعوا الإسلام أولا. وهذا ما معنى أن يشرفنا العرب على غيرهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يزعل أحد ما هو عربي معنا هنا، ترى ما فضل أحد، ترى أبو لهب عربي قرشي لكنه في النار، بلال حبشي في جنات النعيم، لكن أقصد الناس كيف يتصورون عن حملة الرسالة، حملة الدين للعالم. فكان شريح يربي ابنه، يقول أتى مرة إلى يطارد حمام ابنه، سبحان الهادي الله سبحانه، تجد بعض العلماء قمة في العلم وتجد ابنه أبدا في الغناء وفي الموسيقى والضياع والهراء والكلام. إمام مالك بن أنس يقول كان يعلم الناس في المسجد وابنه يطارد الحمام، وأهل الأندلس يأتون يدرسون من الأندلس عنده، قال الهادي هو الله، المربي هو الرب سبحانه جل في علاه، مهما حرصت لكن عليك أن تجتهد وتبذل جهدك. من الذي ربى الإمام أحمد؟ أصلا أبوه مات وهو محمد، والشافعي قلنا لكم مات وهو في بطن أم الشافعي، أمه صار إمام الدنيا، وأحمد بن حنبل إمام الدنيا غفر الله لهم وأرضاهم. فقصدي أن الإنسان يهتم. أتى مرة فمارع المدرس فقال اضربه 3 أو 2 أو 3 ثم احبس، فإن كأنما تضرب نفسي، لكن هو الأدب يقول لابد تؤدب. والحقيقة أنا أرسل رسالة إني لا أيدنا ضرب الأطفال، وأنا سألت مدارس اليوم، رحنا زرنا مدارس، قلت لكم قبل قليل الشيخ فتح الله كولن ممنوع الضرب عندهم، وجميل هذا، يقول بس تأنيب وأنك تكلم والدة، الأخلاق، وأيها الأساتذة، أعرف أن عندي أساتذة، الأخلاق، التربية، أن يكون لك هيبة، لا ترفع الصوت، أما الجلد هذا فلا ينبي إلا نفس متوترة ويخرج لنا شباب متوحشين أو شباب ناقمين أو غاضبين. في مدرسة ضرب عندنا, ضرب المدرس في الثانوي طالب أمام الطلاب, فماذا حصل من الطالب؟ خرج فكسر سيارة المدرس كلها أمام الناس, وطالب أستاذ آخر كلها نشرت في الصحف, ضرب طالبا في الفصل فقام الطالب فذهب وأخذ عصا وخبى عنده, ولما دخل الطالب الأستاذ مرة ثانية ضربه في الفصل أمام الطلاب, كان نشيد الطالب. هذه آثار يعني تنبي أنه يعني أستاذ إذا ما كان يتحكم في عقول الطلاب وفي أرواحهم بالحكمة والموعظة الحسنة والحب ما يستطيع. سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفكت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. شريح عاش إلى 80 عمره, وقبل أن ينتهي ودع الحياة ترك القضاء وأخذ يقول هذا لربي أما ما سلف فإني أخاف, ومن كان يستغفر ربه ويقسم الناس من العلماء إنما علمنا أن شريح أخطأ في قضية. شوف عمره كله لا نعلم, ما هو بقول يزكي نفسه, لا نعلم أن شريحا أخطأ في قضية. وكان يأتي بالشاهد, فإذا جلس عند الشاهد قبل ما يشهد الشاهد يأخذه في غرفة وحده, قال اعلم أني سوف أحكم على شهادتك, فإن كنت صادق أجرك الله وإن كنت كاذبا فالله يحاسبك فيرتدع كثير منهم. غفر الله لنا ولشريح وجمعنا به في جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر, وشكر الله لكم.